الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى، أي المظهر حصوله لشيء ليس عنده، كلابس ثوب زور. وثوب الزور هو ثوب الكذب والبطلان والبهتان، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمن لبس ثوبين زورا. والثوب هو في هذا الحديث في أصح قولي أهل العلم على حقيقته، أي الملبوس المعروف، فكأن إنسانا تحلى بثوبين ليس له، وإنما أخذهما استعارة أو غصبا أو سرقة، فهما في حقه زور. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه على التثنية لوجود طرفين، أحدهما الأخذ والثاني الإبداء، فهو مزور في أخذه إذ أخذ هذا الثوب بغير وجه حق، وهو مزور في إبدائه إذ أظهر نفسه للعيان كأن هذا الثوب ملك له وليس هو ثوبا له. ومثل ذلك القول في تعليم علم لا يحسنه المعلم، فإنه مزور في أنه يحدث بشيء لم يتلقه، وكذلك مزور إذ يحدث بشيء يلقيه، فهو في الطرفين تحملا وأداء مزور، فاستحق التشبيه بالتثنية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.